خادم وفاد. انا حبي ليك مش ذكريات ولا هو حب قديم وفاد. ده هو ده العمر الوحيد وانا بعيشه من جديد. ده هو ده العمر الوحيد وانا بعيشه من جديد. انا بعيشه من جديد حتى ولو من لقاء. حتى ولو من لقاء من لقاء بالذكريات العمر الوحيد.